بسم الله خير الرحمن بسم الله لا بر رأيتم شيء في الأرض ولا ماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي وإيا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا أداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله وهكذا خذ الإيمان والإسلام مرة ثانية من داخل ساحة القرآن الكريم مع قارة في الجمهورية العربية فاضلة القارة الحاج محمد حسين عيضة قارئ القرآن الكريم والمسلم محمدين وعثمان مركز تكميل معظم الشخصية ندعو له بالتوفيق وعلينا وعليكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس إنا خلقناكم إن أكرمكم عند الله أكفاك إن الله عليم خبير. قالت الأعراب وإن تطيعوا الله ورسوله أعمالكم شيئا إن الله أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء والله يعلم ما في والله بصير بالخير. بل عجبوا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم بالإيمان إن كنتم صادقين بل عجبوا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم يمنون عليك أن أسلموا بل الله يمن عليكم أن هديكم بالإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما يعملون فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما المحيط الميت اخي المعد الكريم